اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كان علاج الكروب والهموم والأحزان بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك يرجع إلى أمرين: إلى مضمون ما ذكر من ألوان الدعاء التي أوردها الشيخ في صدر هذا الباب، بمعنى أن كل دعاء فيه كلمات وله معاني، هذه الكلمات والمعاني لها تأثير على القلب وعلى النفس، وفي نفس الوقت هي تشفع للإنسان، لأن الإنسان بيتوجه إلى الله بصفاته وأسمائه وما يحبه سبحانه وتعالى جل شأنه. فذكر دعاء الأول دعاء الكرب من فاكرة قول انت بعدين ما قولها ثاني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، والعظيم يجيبها بعدها العظيم برضه، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم، ها، لا إله إلا الله رب السماوات يا رب الأرض ورب العرش الكريم. يا الله متعتب لكن زي بعض، متعتب لكن زي بعض، أعتقد السبعة كمان. اللهم صل على محمد. مالك يا باهر؟ طب قول أنت، قول الدعاء أنت رايك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. الدعاء اللي جاي إن شاء الله. ماشي. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، ما هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيتلمس لنا الحاجات الكويسة عشان يرفع بها الدرجات ويمحو بها الخطايا والسيئات ويفرج الكروب. ربنا بيتلمس لنا أي حاجة بس كده تعملها عشان يغفر لك ويرفع درجات ويدخلك الجنة، هو يعني فتح لك كل الأبواب، بس اللي عاوز يخش الجنة زي ما قيل سابقا، وما حدش يحرم من الجنة إلا اللي مش عايز يدخلها، اللي مش عايز يدخل الجنة هو اللي بيحرم منها. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني نتعامل لعلنا نتخلق بأخلاق الله ونحاول نتلمس للناس الخير إن شاء الله. هذا الدعاء تكلمنا في معانيه، ثم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقلنا أنه دعاء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت إذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم، أصلح، أصلح، لا أصلح، أصلح، أصلح، يصلح، أصلح، يقول أصلح، لا أصلح لي شأني كله، لأنه فعل رباعي هو مبدوء بالهمزة. أصلح، أصلح دي لو كان صلح، صلح يصلح تخش عليه يصلح. يقول أصلح القرآن، أصلحه القرآن، قال إيه؟ أصلحه وأصلح، إنما يصلح دي تبدأ لما تكون همزة وصل، لما يكون همزة وصل تبدأ بها إيه؟ بهذه الكيفية. إنما أصلح إن شاء الله، لأن همزة قطع. اللهم أصلح، اللهم صل على سيدنا محمد. فيا حي يا قيوم قلنا أو قيل فيها أن الحي سبحانه وتعالى يوصف بالحياة، أي أنه سميع بصير قادر قوي غني، ودي صفات الأحياء، لأن الميت عاجز، الميت لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يفيد، ولما يوصف نقول يا حي، وهو الحياة الباقية الأزلية التي لا تسبق بفناء ولا يأتي بعدها فناء، يعني لم يسبق بفناء ولا بعده فناء، وكل الأحياء كانوا جاءوا من عدم وإلى فناء يذهبون. أنت بتتقرب إلى الله بأعظم صفاته، والقيوم والقائم على كل شيء، القائم على خلقه فيما يفعلون وفيما يحتاجون، القيوم قائم على خلقه يدبر شؤونهم فيما يحتاجون، وقائم عليهم فيما يفعلون، رقيب عليهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. فقال لك إن الصفة الأولى صفة تتكلم تجمع صفات الذات، والصفة الثانية تجمع صفات أفعال الله سبحانه وتعالى، فأنت تتقرب إلى الله بقوته وغناه وقدرته وسمعه وبصره وكونه كذا وكذا وكذا. فلما تتقرب بهذه الصفات أنت تتقرب إلى الله في أحب شيء إليه، فيستجيب لك ويكشف عنك ما أنت فيه من الكرب والضر والضر. أيضا دعاء اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، ده اللي بدأنا فيه آخر الدرس الفائت، في آخر الدرس قلنا أن الدرس الحديث أو الدعاء الذي كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه عند صحيح إن شاء الله عند البخاري وعند الترمذي، أن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أو غلبة الدين وقهر الرجال. وعند الترمذي كنت كثيرا ما أسمع، كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، النبي كان يدعو بها، لأن هذه الكلمات جمعت ثماني أنواع من الأمور التي يبتلى بها الناس في هذه الدنيا ولا يخلو منها أحد. شو أحد يخلو لا من الهم ولا الحزن ولا العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال إلا من رحم الله. والهم يعني معناها ما يشغل البال من أمور المستقبل أو شيء يكون غامضا لا يستطيع الإنسان يدركه، يعني معالمه يبقى مهموم به. والحزن يكون على ما مضى، وهو حزن أو حزن كلاهما صحيحا إن شاء الله. الحزن معناها الألم الذي يصيب النفس لفقد شيء أو توقع فوات شيء، يا إما حزين على حاجة انتهت، فقد شيء من مال أو غيره، أو فرصة ضاعت عليه، أو يخشى فواته، يعني الفوات لو كان في المستقبل يغلب عليها لوصف الهم، يبقى مهموم بها، يعني إيه يقوم يقعد مشغول باله مشغول بها. وكلا الأمرين متلاصقين ومتلازمين كما قال الشيخ، الهم والحزن متلازمين. والإنسان الذي يدعو بهذه الدعوات يعافى بفضل الله سبحانه وتعالى من الهم ومن الحزن، وهذا يرجع إلى أن العبد المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى الموصول بالله الذاكر لله يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما قدر الله سيكون، وأن ما كان في علمه فهو كائن. فهذا يعني أنك تستعيذ بالذي يقدر الأقدار ويسير الأمور سبحانه وتعالى جل شأنه أن يقيك شر هذه الأشياء. إن كان لابد الإنسان لابد بيفقد أشياء، فإذا نزل به ما يحزنه لا يستبد به الحزن، إذا نزل به ما يحزنه يبقى ايه؟ يبقى ألم طارئ ويزول بالتفكر في كون الله هو الذي قدر هذا الأمر، وأن الله حكيم في تقديره، وأنه رحيم بعباده حين ينزل القضاء والقدر بهم. فإذا استعذت بالله من الهم والحزن كأنك تقول: يا الله لا تبتلني بما أحزن عليه، ولا تبتلني بما أهتم به، وإن كان من ضرورات الحياة ومن قدر الله يكون وطء هذه الأشياء وأثرها خفيفا على نفسك فلا يستبد بك، لأن سلم يستبد بالحزن والعياذ بالله إن كان ضعيف الإيمان ولا يلجأ إلى الله ولا يعرف هذه الأبواب التي تكشف الكروب، يستبد بالحزن يصل إلى الكآب والاكتئاب والضياع والعياذ بالله، وهذا لا يحسن أمرا في أمر الدنيا ولا أمر الدين. إن دخل في العبادة لا يحسنها، وإن كان يتحرك في أمور الدنيا لا يتقنها، لأنه مهموم ومحزون. إنما الإنسان الذي يكشف عنه الهم والحزن أو يكون أثر ذلك ضعيفا على نفسه تجده يعني متحركا في الحياة بنوع من الأمل ونوع من التفاؤل، وهذه طبيعة المؤمن. وكما يقال في حديث الإمام مسلم، حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه أرضاه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، نصبته سراء شكر فكان خيرا له، نصبته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان الراسخ الثابت. دعوتي ذي النون عند الترمذي عن سعد مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذا دعا ربه، إذ دعا ربه، إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت. نعم، ذي النون القرآن يقول ذي النون وذا النون مخصوم منك 15 حاجة تجي لك في المستقبل نهاية السنة. ليه مثلا سؤالي مخصوم مني؟ انت متسألش كده، انت كده مش سؤال. يقول ذي النون تقول ذي النون انا افكرك ايه من دو من دي اهلا قلت ما الفرق تبدا سائل ما اي سائل مثلا ما له سائل انت مستغرب ومثلك لا استغرب مش مستغرب لا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد القرآن القرآن لما القرآن بيقول وذنوني في الناس لغة عربية خلي بالك هنا دعوة ذي النوني دعوة مضاف وذي مضاف إليه والمضاف إليه مجرور وذا وذو وذي ترفع بالألف وتخفض بالياء وترفع بالواو وتخفض بال يعني ذا وذنوني واذكر ذنون يبقى هنا في مقام المفعول مثلا يعني ما خد بالك إنما دعوته ذي النون أصبحت مضاف إليه مش كده ولا إيه والمضاف إليه يعمل إيه يبقى مجرور يجيب الياء أنا كنت أظنك يعني عاوزك تفكر فيها الواحدة عشان تاخدها بالك منها لأن اللي بيقرأ القرآن لما بياخد باله من الألفاظ ينظر إلى موقعها فيراجع نفسه يراجع نفسه يقول ليه دي ذا ودي ذو ودي ذي مش كده ولا إيه دعوة ذي النون إذ دعا ربه في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها رجل مسلم أو امرأة طبعا لأن الرجل عشان بيخاطب رجال معاه في المجلس إنما المسلم عموما رجل وامرأة صغير أو كبير لم يدع بها يعني يصح أن تقول لم يدع بها أحد لم يدع بها مسلم في شيء في أي شيء في أي شيء في أي كربة في أي ضيق صغر أم كبر معنوي أم مادي سببه من داخلك أو من خارجك يجب في أي شيء تدعو بها إلا استجيب له لأن الله قال بعاقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأهل الإيمان يعني مبشرين أو مبشرون في هذه الآية لأنهم استجاب لهم إذا ما قالوها. وأنت إذا استشعرت أي ضيق، يعني سيدنا يونس كان في بطن الحوت وفي الماء وفي الليل وفي الغربة وفي يعني في أمور في أزمة قربة شديدة جدا، سبحان الله العظيم بحمده. فدي كانت أزمة مادية ومعنوية، مادية محبوس مش قادر يطلع، ده الحوت من يفتح لي الحوت هيخبط على الحوت 500 سنة، الحوت هيعمل ايه؟ مصدق ما لقي الحوت ده، لأن اليوم ما دخل في بطن الحوت استشعر الشبع في جراحة، يوم الطبيعي اللي بعد كده ايه ابتدي يهضم عشان يكمل اللذة والراحة. فهو في ضائقة مادية محبوس، ومحبوس في بطن حوت، الحوت في المية، ولا صريخ ينفع ولا حد يصلي، وفي أزمة طبعا نفسية لأن ده بيأثر على الإنسان على النفس، مش حس نفسك أنت محبوس في مكان ومحدش يعرف عنك حاجة، دي أزمة نفسية. فلما تدعو بهذه ده يدعو بهذه الدعوات فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يبقى استجاب الله رب له سبحانه وتعالى لهذه الدعوة، والله يقول والله كذلك ننجي المؤمنين، إذا لجأ المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى ينجيه، إذا كان المشرك والكافر إذا لجأ إلى الله ينجيه. حتى إذا كنت بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء الموج من كل مكان وظن أنها محيطة بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لكنا الشاكر، فلما أنجاهم إذا يبغون في الأرض. كانوا تعبانين في العقيدة وفي معاملتهم مع الله، ولما لجأوا إلى الله أنجاهم امتحان لهم، يبغون في الأرض يرجع لما كان عليه إذا هم يشركون والعياذ بالله. فإذا إذا كان المشرك والكافر كل من يلجأ إلى الله الله يغيث، لكن المؤمن أولى بذلك لأنه يلجأ عن عقيدة، ويلجأ بالذات دعاء المضطر، المضطر الذي ليس معه أسباب يأخذها أو أخذ بالأسباب وأنهى ما عنده من الأسباب، المضطر اللي هو إيه الإنسان اللي عمر اللي عليه البلد كده عمل كل اللي عليه في السعي أن يحقق ما يريد ولجأ إلى الله، في هذه الحالة عمل ما أخذ بالأسباب ولجأ إلى رجع إلى ربي الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه، فيكشف عنه ما به من ضر ومن أذى ومن هم أو غم. يبقى إذن يكشف الكرب بهذه الدعوة إلا استجيب له. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب، لكها إيه فيدعو بها في أي شيء، وفي دعوة سيدنا يونس الغم فنجيناه منها من الغم، هنا المكروب ونفس التعبير لكن لما يختلف اللفظ يقبل المعنى يتسع معك. إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس، كلمة أخي يونس. يقبل المكروب أيا كان نوع الكرب يردد هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولك أن تجمع معها وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ترفع الغم الحالي الموجود الحال، وفوض أمري إلى الله تقيك مما يأتيك في المستقبل، فوض أمرك لله في المستقبل فيتولى أمورك فلا يصيبك ما يؤذيك ويقلقك. وطبعا ذكر الاستغفار على وجه السرعة، وفي الحديث عن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وأن كان في سنده ضعف لكن من لزم الاستغفار جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقهم من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار ملازمة الاستغفار باب الفرج، لأن غالبا الضوائق والأزمات والكرب تأتي من الذنوب ومن التقصير. نسأل الله العفو والعافية. الذنوب والتقصير، والتقصير مش بس في حدود ما يعد على الأصابع من الأعمال والعبادة. يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة كلها في كرب يا رب. نجينا يا رب. أمة كلها، واسمع وزير الخارجية مش عارف بتاع مين، بتاع البلد المسلم المحترم، يقول لي يعني سبحان الله اللي وصل الأمر للخبط والخلط في المملكة اللي كانت يعني تعتبر حجر الصلب، كتلة الصلب التي تنتمي إليها الأمة الإسلامية، وفيها الحرمان بدأ يخش فيها ليه والعياذ بالله. نسأل الله سلامة العفو والعافية. فإذا كان الدول الكافرة تتدخل في شؤون الدول المسلمة لدرجة أنها تصل لحد ما حول الحرم، سلم الله ونسلم ونسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يسلم. فهذا من الكروب وهذا من الهموم، وده من نوع. هل لنا دور؟ هل نحن مقصرون؟ بتقصير، تقصير، تقصير. فعلى الأقل نستغفر من هذا كله، نستغفر من هذا كله. ففيه نوع من التقصير قد لا يلتفت إليه الإنسان، قد لا يلتفت إليه الإنسان، وسيأتي في طبيعة النفس وتقصيرها وشعورها بالتقصير. ثم إن دعاء الفرج المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام أحمد سنده صحيح إن شاء الله: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بأسمائك الحسنى كلها، بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري أو نور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل: يا رسول الله أنا أتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا الأمر، هذا الحديث هو تكلم فيه بتفصيل يعني، وقال إن فيه قواعد الإيمان وقواعد المعارف وقواعد العبودية لله سبحانه وتعالى جل شأنه، حتى لدرجة أنه يقول لك إن في هذا الدعاء في هذا الحديث من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع كتاب له كتاب، ما لا يتسع له كتاب. فإنها تضمن أولا أن العبد بيعترف بعبوديته لله، أنه مملوك لله وتحت أمره وتحت تصريفه، مش بس عبودية العبد، ده هو وآبائه وأمهات، عبدك ابن عبدك وابن أمتك، يعني يقر أن الآباء والأمهات كلهم جميعا مملوكون لله رب العالمين. وخلي بالك يعني الإنسان يتباهى بأن يكون عبدا لله ويتحرج ويضيق صدره لو نسبت عبوديته لغير الله، لو يقول فلان ده عبد لفلان صعبة، ما عبد لله شرف. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يقول: من شدة الفرحة رجلاي أنا أطير في السماء، رجلاي تكاد تصل إلى السماء عشان عبد لله بس وأن محمدا نبي لي صلى الله عليه وسلم. ده واحد يقولها عن فهم يعني عن فهم للإدراك. فقال لك أن هو بيقر الإنسان لما يقر بعبوديته لله هو أباه وأمهاته وأن الله صاحب التدبير والتصريف فيه وفي أبائه وأمهاته وفي ذرياته وأنه يصرفها كيف يشاء وأن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا بالنسبة لما يملكه الله سبحانه وتعالى. فالملك كله لله والنفع من الله والضر يتأتى إلا من الله سبحانه وتعالى والنافع الضار سبحانه وتعالى جل شأنه والموت والحياة والنشور وكل ما في هذه الأمور ملك له سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم يقول عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك يعني أنت تسيرني كيف شئت وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولذلك دي دعوة مين دي؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم بعد إيه؟ جبتها بعد خمس دقائق بعد خمس ثواني انتهت. جبتها بعد خمس ثواني. لا المفروض إنه مفيش غيرها في القرآن تبقى معروفة إن بتاعت مين دي. سيدك هود على نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني يسيرها كيف شاء. يقول أنا ملكك تحت تصرفك ماض في حكمك عدل في قضاءك. كأنه يقر بالقضاء والقدر ويعترف بأن الله حكم عدل. والذي يقر بهذا بيتقرب إلى الله بصفاته. إذا كان العبد لما تقول له أنت رجل فيك أنت رجل في كل الكرم يا سلام يقضي لك كل المصالح. أنت رجل يعني خدمتك على الجماهير كلها يبقى مبسوط ويجري كمان ويجري على رجل حافي عشان يقضي المصالح عشان لما تمجد فيه. لكن صاحب الثناء الأعظم هو الله سبحانه وتعالى القدرة سبحانه وتعالى هو جدير بالثناء. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك. الجد من الذكر اللي كان الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع صاحب الحظ من المال أو القوة أو العزوة جده لا عزوته ولا ماله ولا لا ينفعه منك إن لم تكن أنت تصل إليه منفعتك. يعني لا أشفع له ولا ينفع له لا ماله ولا عزوته ولا منصبه ولا جاهه ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ من هذه الدنيا ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني جده لا ينفعه منك إذا أردت أن تنزل به شيئا سبحانه وتعالى جل لا يحول دون قضائه ولا قدره شيء جل جلاله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا ناصيتي بيدك ماض في حكمك اعتراف بالقضاء والقدر وإقرار به ورضا به. رضا يعني إعلان كده أن أنت راضي بأن حكم الله يمضي. عدل في قضاء وتقر أن الله هو الحكم العدل وأن قضاءه كله رحمة وفضل وإحسان سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا لأن يعني الله لا يظلم. وده هو ذكر هذا الكلام وقال لك لأن الذي يظلم إما يكون محتاجا أو سفيها أو جاهلا. الذي يظلم يدعوه إلى الظلم حاجته بيظلم ليه عشان هو إيه عاوز ياخد ينهب لأنه محتاج والله غني. ولا يظلم ربك أحدا أو يظلم لجهله لأنه لا يعرف أن الحق والعدل هو الذي تهفو إليه القلوب المؤمنة الصالحة وأن الحق والعدل هو الذي قامت به السماوات والأرض وأن الظلم لا يأتي إلا بالخراب والتدمير والضياع. فالذي يعلم هذه الحقائق هو الذي يقيم العدل. إنما اللي يظلم يبقى مش عارف الأمور دي مش فاهم حاجة. وكذلك يظلم السفيه الذي لا يدرك حقائق الأمور والله نزيه منزه سبحانه وتعالى جل شأنه منزه عن هذه الأمور، فهو غني فلا يظلم. يعني هو الإنسان بيظلم ليه؟ بيظلم عشان يأخذ حاجة من واحد يستفيد هو، عشان يعني يضر واحد عشان يستفيد هو، أو يضر واحد ما يعرفوش عشان يفيد واحد معرفة، وده الظلم. مش معنى كده الظلم كده ولا إيه؟ الظلم إما يأتي محاباة وإما ضعف أو احتياج والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، لا يظلم، لا يظلم، لأنه غني، لأنه قوي، لأنه قادر، ولأنه يملك كل شيء. إذا كان يملك كل شيء، ولذلك حتى بعض العلماء فسر الظلم، أولا الظلم قال هو انتقاص شيء. طب ينتقص ليه؟ إذا كان زي ما قال عن الأرض في سورة الكهف، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، جاءت على الوجه الأتم، ما كانش ناقص يعني. فالذي ينتقص شيء يبقى ظالم. كذلك الظلم معناها أن تأخذ شيئا ليس من في حوزة، مش ملكك، تستولى على حاجة مش ملكك. فالملك كله لله سبحانه وتعالى جل شأنه، ذلك هو الحكم العدل، هو يتصرف في ملكه كيف شاء، وفي نفس الوقت هو يقيم الحق. يظلم ليه؟ لماذا يظلم؟ لا يحتاج إلى الظلم، وهو سبحانه وتعالى هو الحق الذي أقر الحق وأمر به، وهو العدل الذي أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فأستحيل من الله أن يصدر شيء منه فيه ظلم. فذلك لما يقول عدل في قضاء، تقول هو أنت إيه؟ وانت موقن بملء القلب وملء الفم أيضا، لأنه غني عن كل شيء، وكل شيء يفتقر إليه، وهو أرحم الراحمين، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى جل شأنه. عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. خلي بالك قلنا ماض في، ما تقرأش على تقول ماض في، يقول لك ماض في حكمك، ولا نفع كده ولا كده، لا قالها بالمعنى صح ولا بالإعراب صح يا عم الأستاذ محمد. ولو في لو في حكمك يبقى في حكمك، ماض في حكمك، لا مش ماض في حكمك، هي مش كده، مش ماض في حكمك يا ماشي زي ما انت عايز، لا مش هو كده، ماض في يا، لازم بالتشديده دي تقراها صح وتتعلمها صح. ماض في حكمك، الحكم والماضي ففاعل مرفوع، مش ماض في، ماض في حكمك ولا حكمك ولا ولا ربنا يستر. الله يرحم الحاج عبد الخالق النجاتي رحمه الله عليه، قلت سمعت خطبة عديت في الراجل 72 غلطة في اللغة العربية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيبقى بيؤذي بالكلام ده، بيؤذي اللي بيعرف اللغة العربية، تيجي الغلطة زي زلقك تخبطها في نفوخك كده، تديها له في نفوخ، يبقى متألم ومتأذي. طبعا في الجمعة محدش يقدر يقول لواحد ايه حاسم انت بتقول فين، يعني اذا كان ينصحه بعد ذلك فينصح في كان ده، لو غلطه او اثنين يعني غلطه ممكن تفلت اللسان، اثنين فلت اللسان، بس لو تكررت يبقى هو عارفها كده بتصحح، نقول له لا ما ينفعش كده. ونسال الله ان يفتح لنا ولكم ابواب الفضل والحكمه والرحمه والعلم. وبعدين بدا السؤال، اسالك اسمائك الحسنى كلها باحب ما يسال به الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولله الاسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها. وبعدين عمم أسمائك الحسنى بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني ده إقرار وتوحيد إن ما فيش واحد يصف الله بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى جل شأنه. أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك بفتح الدال برضه، في علم الغيب عندك، ظرف مبني على الفتح إن شاء الله. وبعدين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، سبحان الله العظيم وبحمده. ودي الحتة اللي أنا عمال أدور عليها ومش قادر أوصلها أبدا، يعني سبحان الله العظيم وبحمده، أنت بتلجأ إلى الله عشان يفرج الكرب، وما قلتش فرج كربي، ما طلبتش أنك تفرج الكرب، قلت اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قال لك لأن القرآن إذا كان ربيع القلب معناها الذي يغذي القلب، معناها القلب يستمد منه كل ما فيه من الحكم والأحكام، يبقى القلب حي، والقلب الحي معناها مقاوم للأمراض. والكرب مرض ولا مش مرض؟ الكرب مرض، والهم مرض، والحزن مرض، والغم مرض، دي أمراض كلها بتصيب. فلما يكون القلب حي يقاوم، يقاوم كل هذه الأمراض. ولا يحيى القلب إلا أن يستمد من القرآن ومن العبادة والصلاة والأذكار والدعاء وذكر الله. فأنت تقول اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلبي كما أن الأبدان تتغذى من ربيع الأرض، والحيوان يتغذى من ربيع الأرض ويقوى منه، كذلك الإنسان يتغذى من القرآن، يتغذى من القرآن إن كان يقرأه بنوع من التدبر، وإن قرأه بغير تدبر لا يحرم من فائدة، وإن سمعه حتى ولو غير تدبر لا يحرم من فائدة، لكن مع التدبر تحيا القلوب وتحيا النفوس. لأنه قال لك هو المريض، المريض يحتاج إلى علاج. بس الإنسان لما يكون عنده وده جباب في الصحة، الصحة قال لك إن الصحة يعني يقويها الغذاء ويحافظ عليها. فأنت بقلب بتلاوة القرآن وبذكر الله وباتصال وبالدعاء بيحيا قلبك وتستمر حياته، تغذيه يعني القلب ينمو فيه الإيمان بذكر الله وبطاعة الله وبالأعمال الصالحة ويتغذى ويقوى. ولما يقوى يقاوم، يقاوم الهم والحزن والكرب والغم وكل ما قد يعتري الإنسان في هذه الحياة. ولذلك وأيضا يقول ونور صدري أو نور بصري وشفاء صدري، بمعنى لأن الإنسان لما بيتأزم بيحس بإيه؟ بضيق في صدره. سبحان الله العظيم بحمده. وده بيبقى السبب معنوي، يعني واحد قال لك كلمة أذتك فتلاقي نفسك النفس نفسه مش أيه، مش مستريح، ولأن في اتصال ما بين القلب وما بين الإيه من أعضاء الجسم كله. يوم ما يضيق الإنسان يبقى نفس النفس إيه، سبحان الله. واللي حالي بيدرك الطب يفسرها الطب مرة يقول لك الضغط ومش عارف فيه وارتفاع الضغط والانفعال والعصبية والعصب والكلام ده كله. إنما إذا ضاق صدرك تذكر الله يذهب هذا الضيق، سواء السبب كان مادي زي ما قلنا أو معنوي. فهنا ويعني تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري أو شفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، أو يعني كمان الألفاظ مختلفة. يعني وجلاء حزني يعني جلاء معناها الشيء، لأن الحزن يترك في النفس زي يعني في النفس وفي الصدر شيء زي الصدأ زي الغبار. فلما تقرأ القرآن وتكون موفقا بمثل هذا الدعاء، تقرأ القرآن فالغبار يزال والصدأ يزال، القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها القرآن. لما القلب يصدأ بمعصية بغفلة بانهماك في الدنيا بيحتاج إلى نظافة وجلاء، هذه النظافة هي الأذكار والدعاء والقرآن الكريم، وأفضلها القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. وذهاب همي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول أذهب إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، يقولها بيقين فيبدله الله إيه؟ فرحا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا كلمة من كنوز الجنة كما صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفويض لله سبحانه وتعالى وإقرار بأن القوة والقدرة لا تتأتى إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة، لا تحويل من أمر إلى أمر، ولا قوة على فعل شيء إلا بتوفيق الله وبتأييد الله وبتيسير الله. إذا كان العبد موفقا مؤيدا من قبل الله تيسر له السبل لأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فهذا باب التيسير والتوفيق والتأييد أن تكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قالوا إنها تذهب الهموم كلها، تذهب يعني تكشف كل الكروب والهموم والغموم. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم